طب انت عايز حاجه تنهاك عن الفحشاء والمنكر اقوى من الصلاه؟ قال لك ولذكر الله اكبر، اكبر من الصلاه في النهي عن الفحشاء والمنكر. الذكر انما يتبع المحبه، اذا احببت شيئا اكثرت من ذكره. وانت عايز تعرف اي حد بيحب حاجه معينه هتلاقي دايما لازمه في كلامه، الحاجه دي دايما يحشرها في الكلام بتاعه. اي حاجه، اي حاجه. فانظر الى الحديث الاخير ده، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان. ايه الكلمتين دول؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في اخف من كده؟ لكن حبيبه الى الله يحبها ويحب قائلها، ثم هي اذا وضعت في الميزان لا يضاهيها شيء،